بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قول ابن مالك: وما للات في سوى حين عمل، هل يريد هذا اللفظ أو يريد الزمن ومعنى الحين؟ كلامه محتمل لأحد المعنيين. نعم، ولكن الصحيح نعم أن المراد بذلك ليس لفظ حين، ولكن ما يدل على معناه. تمام. طيب، هل هناك شاهد لحين؟ نعم. ولا للمعنى؟ لحين. أجل المعنى؟ لا، لحين. ندم البغاة ولا لا، سبحان الله العظيم. حين من؟ نعم. ولا تحين مناص. قوله تعالى: ولا تحين مناص. صح. وهل هناك شاهد لمطلق الزمن؟ نعم، قول الشاعر: ندم البغاة ولا تساعة منه. ولا تساعة منه. طيب، كيف نعرب التاء في كلمة ولاة؟ خالد: تأنيث. هل تتصل تاء التأنيث بالحروف؟ لا تتصل. تتصل بالأسماء مثل شجرة، وفي الأفعال مثل قامت. طيب، هل تتصل بالحروف؟ لا تتصل. إذن كيف تقول هذا التاني؟ نعم. المراد اللفظ فعل شيخ ليس حرف. لا لا لا، فعل. لا لا، ولو كما أخوات كان. ما الحجازية من أخوات كان وهي حرف. زائدة. ها؟ زائدة. زائدة. طيب، هذا أنا قوله. تصل حروف. تصل حروف؟ كيف؟ عندك شاهد؟ ثمة هذه، ثمة ظرف مكان. أنت. ها؟ أنت. إيش؟ أنت مكان. أنت حرف، هذه حرف خطأ. حرف خطأ. حرف خطأ. كلها ولا؟ كلها، أنت حرف خطأ. وأنت حرف خطأ. صيغة القول بين أن والتاء. لا، لا تصير حسب المكتوب. إذا أخذ ما يقول أن يكون مذكر، أما يقول أن يكون السماعي. هل عندك شاهد غير لات؟ عندك شاهد غير لات؟ غير لات؟ إي نعم. ثم متى؟ وقلنا هذا بلا. أنا أشهد على نفسي أني قلت. ها؟ قلنا كيف؟ ها؟ لا لا، هنا قلنا لكم ثم متى. ولا أدري هل ذكرت لكم كلام مالك في جمع التكسير: أفعلة أفعل ثم فعلة ثم أفعال جموع كل. ذكرنا هذا. لا، البيت صحيح ما ذكرنا. بيت ابن مالك ما ذكرنا. الجواب نعم، تتصل تاء التنيث في الحروف أحيانا مثل لات وثم، ويمكن بعد أشياء. طيب، ما الفرق بين كان وكان؟ أنه يتعين أن يكون خبر شاذ مضارع، فعل مضارع، ويندر ما سواه. أما كان فلا يتعين. طيب، هذا فرق. فرق آخر. نعم، فرق بين كان وكان. لا لا، خلنا نعم. اقتران الخبر بأن. اقتران الخبر بأن في كاد يجوز لكنه قليل، وفي كان لا يجوز. لا يصح أن تقول كان زيد أن يقوم، لكن يصح أن تقول كاد زيد أن يقوم. في أيضا فرق ثالث، أن كان تتصرف تصرفا كاملا، وكاد لا تتصرف تصرفا كاملا. فلا تقول كد أن تقوم، لا تقول هكذا، لكن كان تقول كن قائما ولا بأس. وعرفتم هل يستعمل منها اسم الفاعل أو لا يستعمل؟ طيب، ما الفرق بين كاد وعسى؟ خالد، من حيث المعنى العسى للترجي وكذا للنفاذ المقاربة. نعم. من حيث العمل، نعم، يكثر دخول كان على الخبر عسى ويقل في كاد. ما تقولون؟ صحيح؟ طيب. نعم. لا يأتي منها المضارع ولا اسم الفاعل، يعني ما تتصرف جامد. ها؟ لا لا، ضعيف. أنها لا تتصرف، وأما كاد وأما كان وأما كان وأما كاد فتتصرف. طيب، ما الفرق بين عسى وحرى؟ سامح، كلاهما يفيد الرجاء. نعم، ولكن بالنسبة لاقتران الخبر بأن، مع عسى اقتران الخبر بأن كثير وعدم اقترانه بقى قليل، وحرى بالعكس، وحرى يجب اتصال وحرى يجب اقتران الخبر بأن. نعم، أن حرى يجب اقتران خبرها بأن بخلاف عسى فهو كثير وليس بواحد. نعم. طيب، اخلولق، ما الفرق بينها وبين عسى؟ اخلولق يجب ان يتصل خبرها بأن. طيب، وعسى يكثر اتصال خبرها بأن ويجوز حذفها، هذه واحدة. في المعنى عسى ذكر الترجي. نعم، لولا قد هذا شروط. كأن سعود عنده منازع. كلاهما للرجاء. كلاهما للرجاء، وش تقولون؟ صحيح. صحيح، لأن قلنا لكم اللي فيها الكاف المقارب، واللي ما فيها الكاف الثلاث الأخرى اللي ما فيها الكاف هذه للرجاء، والباقي للشرور. طيب، يلا النوشان. ما هي أفعال الشروع؟ نعم، يعني معناه يمكن اقرا عليك البيت. لا، يلا سلام. انشا، نعم، وضخ، نعم، جعل، نعم، وعلق، نعم، واخر. احسن، هذه فعل الشروع. لماذا سميت أفعال الشروع؟ ناصر، لأنها تدل على الشروع في العمل، في الفعل الذي يكون الذي يحصل شيئا فشيئا. نعم، يكون ممتدا يحصل شيئا فشيئا. طيب، مثال ابن مالك، أنشأ السائق يحدو، نريد إعرابه. علي، أنشأ السائق يحدو، ماضي ولا مضارع؟ انشأ فعل مضارع. لا يا شيخ، في الشروع فعل ماضي. انشأ، اعرب انشأ. انشأ فعل ماضي، فعل فعل الشروع ماضي. مضارع ولا مضارع؟ ينشأ. السؤال الان شوف ينشئ يا شيخ مبارك انشأ انشأ انا بما لك يقول كأنشأ السائق يحدث ماضي طيب وهو ما يفعل الشروع وما يعمل ماذا يعمل يرفع الاسم ويصب الخبر نعم السائق اسم انشا نعم السائق اسمها مرفوع بها مرفوع بها انشا وعلامه رفعه الضمه الظاهره على الاخير نعم وانشا السائق يحدو جمله يحدو خبر اعرب يحدو تفصيل فعل مضارع نعم يحدو فعل مضارع منصوب لا فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة يدعو كيف تقول فيها الوهم نعم الفاعل ضمير اسم منع من ظهورها منع من ظهورها الثقل الثقل الضمه ثقيله على الوهم ولا يمكن تقول يحجبه لكن ثقيله طيب الفاعل ضمير مستتر يعود على جوازاً أو وجوباً جوازاً أو وجوباً ضمير مستتر على وجوباً وجوباً تقدير تقديره يحدو هو إيه؟ إذن جوازاً جوازاً تقديره هو طيب أين خبر أنشأ جملة يحدو الجملة من الفعل والفاعل محل نصب محل نصب خبر أنشأ سمت نعم إيه تراح يعني ما تقولون نعم طيب لا هو يقول عرب عراق إيه طيب لكن بس لا صارت معربة معناه أن الواحد يغيب عراق ولا سألته قال هذا ها؟ ايه عجيب يعني ما اذا نبطل اعراب الالفيه وهو الالفيه اصل يعني هذا فرق فالقياس من نوع الان الالفيه مبنيه على قول العرب قول العرب هو الاصل Thank you.